هل النظر من النافذة والاستماع للدرس من النافذة من خوارم المروءة؟ هو فيه تفصيل. النظر من النافذة لأجل رؤية المعلم أو المدرس، بعض الإخوة يكون أكثر انتباها إذا نظر إلى المعلم أو المدرس أو المتحدث، ثم هو لا ينظر يعني من النافذة إلا وقد أغلقت عليه الأبواب. لا شيء إن شاء الله في هذا، والله المستعان. هذا شنو؟ خلاص سبحانك.